على آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع الأحكام المتعلقة بإقامة الصلاة، وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي إلى بيان الصفات التي تؤدى بها الإقامة، وذكرنا أن الأمر يدور على صفتين: الأولى 17 كلمة كما في حديث أبي محذور رضي الله تعالى عنه، وفيه تكوين كل شيء في الإقامة، بل ترجيع التكبير الأول وقول قد قام الصلاة قد قام الصلاة بدل الترجيع الذي في أذان أبي محذورة ووصل به إلى 19 كلمة. الصفة الثانية 11 كلمة باعتبار حديث ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وفي لفظ للنسائي هذا لفظ النسائي رحمه الله تعالى. وهذه الصفة اختارها أبو محمد بن حزم رحمه الله، وبها قال عمر وابنه وأنس رضي الله تعالى عنه من الصحابة، ومن التابعين الحسن ومكحول والزهري، ثم الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى المالكي وداود وابن المنذر رحمه الله تعالى. قال الطبراني: وهو قول أكثر العلماء. وظاهر الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنس رضي الله تعالى عنه أن الإقامة 9 كلمات لا 11 كما قلنا. وأجيب عن ذلك أنه قلنا أنه يشفع الأذان ويؤثر الإقامة، إذا كل كلمة من كلمات الإقامة هتكون واحدة، فتكون بذلك 9 كلمات. وأجيب عن ذلك لأنهما محمولان على التغليب، وهذا قول النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم حيث قال: فإن قيل قد قلتم إن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة 11 كلمة منها الله أكبر الله أكبر، يعني شف في الأول والآخر، وهذا تكليف. فالجواب أن هذا وإن كان صورة تثنية أو إن كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الأذان إبراز، لأن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فلما أخذ الصوم كأنه إبراز. ولهذا قال أصحابنا الشافعية: يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد، فيقول الله أكبر الله أكبر كما لو كان شيء واحد، ثم يقول الله أكبر الله أكبر بنفس واحد. قال الحافظ تعليقا على هذا الكلام: وهذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير الذي في آخره، وعلى ما قال النووي رحمه الله ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بنفس، يعني لو قلنا إن الأفضل علشان نحمل حبيب بلال وامر النبي صلى الله عليه وسلم له ان يشفع الاذان وينذر الاقامه بان لفظ الله اكبر الله اكبر تقال بنفس واحد. طيب اذا الاخير وفقا ايه؟ يبقى ينبغي المؤذن ان يقولها الله اكبر ويسكت من يقول ايه؟ الله اكبر. ولكن الله تعالى اعلم ان الامر فيها واسع. صحيح ابو محمد بن حزم رحمه الله ذهب الى ان الصفه الاولى هي 17 كلمه منسوخه بالصفه الثانيه اللي هي ايه؟ 11 كلمه. وهذا الكلام لا داعي له اذا امكن العمل في كلا الحديثين. يعني يقول هذا يعمل به تارة وذاك يعمل به تارة اخرى فهذا هو الذي ينبغي ودعوى النسخ تحتاج الى دليل. واشرت في اللقاء الماضي الى ان الامام مالك رحمه الله تعالى ذهب الى ان الاقامه 10 كلمات بافراد قد قامت الصلاه، يعني المعروف او المشهور قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. لكن مالك رحمه الله يعني اخذ عموم حديث امر الرجال ان يشفع الاذان ويوجد الاقامه قد الاقامه تكون مره واحده فقط قد قامت الصلاة. وهذا القول قديم للشافعي رحمه الله رجع عنه كما قال النووي رحمه الله. الحقيقة انه لم اقف على مسند لامام مالك رحمه الله ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرار كلمة قد قام الصلاة حتى قال عبد البر وهو مالك المذهب هي مثنات على كل حال قد قام الصلاة مثنات سواء قلنا بالاقرار او قلنا بالايه؟ بالتكليم. هذا فيما يتعلق بصفر الإقامة. نضيف بعض المباحث المتعلقة بهذه الجزئية، فمن ذلك أنه يشرع للمستمع أن يتابع المؤذن عند الإقامة كما تابعه عند الأذان، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن يقول كذا كذا. ومعلوم أن الإقامة أذان بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فثم أذان أذان والإقامة أيضا أذان. فعموم قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يدخل في متابعة المؤذن حال الإقامة كذلك. وقد صرح ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الافهام باستحباب متابعه المقيم واستحباب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في اخره وطلب الوسيله له عقب ذلك. يعني عاملها معامله او نزلها منزله الايه؟ الافهام في كل احكام. فقال الموطن السادس من نواظر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة، وعند الإقامة. واستدل عموم حديث مسلم المذكور وذكر أثرين عن الحمد ويوسف ابن أصلاف يدلان على ذلك ولم أرى ذلك لغير ابن القيم رحمه الله تعالى. وعلى كل عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يذكر فيه ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، على أنه أيضا يقول عند قول المقيم قد قامت الصلاة يقول أيضا قد قامت الصلاة. وما روى في قول أذانها الله أو أقامها الله وأذانها هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل ان يشرع للمستمع ان يتابع المقيم كما تابعه من قبل في الاذان سواء كان المؤذن او سواء كان المقيم هو المؤذن او اقام غيره، وسياتي بيان هذه المساله ان شاء الله. ويتابعه في كل ما يقول في نحو ما يقول الا الحي على الميت يقول ايضا احيانا حي على الصلاة حي على الفلاح كما يقول إيه؟ المقيم، او يقول نحونا ولا قوة الا بالله كما ثبت ذلك في الاذان. أما أصاب الله أدمها فحديث ضعيف لا يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن مخالف الحديث المتقدم يقول مثل ما يقول. وتشرع الإقامة لكل صلاة تجمع إلى أختها. يعني لو انهم هيجمع بين صلاتي الظهر والعصر يقيم للظهر مره وللعصر مره اخرى. وفي ذلك احاديث منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في سياق حجه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث طويل قال فيه ثم اقام لصلاه الظهر ثم اقام لصلاه العصر وذلك تعرف ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. إقامة لكل صلاة. وحديث سهل بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعر فبال ثم توضأ ولم يسبق الوضوء، يعني وضوء خفيف. فقلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامك، يعني حتى نبلغ المزدلفة. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناها كل إنسان بعيره في منزله. ولهذا قلنا من قبل أنه لا بأس بالفصل بين الصلاتين المجموعتين، يعني لا يلزم أن تأتي الصلاة اللاحقة على إثر صلاتين فالفريقة مباشرة، فلا ممكن تفصل بينهم بوقت سواء بحاجة أو بغير حاجة. فإن لم صلت لما صلت من ذلك صلى المغرب ثم ترك الحرية لكل واحد ليحق رحله عن راحلته وإلا يستغرق ويب وقتا. ثم أقيمت الصلاة يعني صلاة العشاء فصلى ولم يصلي بينهما اللي هي السنة، سواء سنة بعدية للمغرب أو بعدية للعشاء. الثالث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء يجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما، أي لم يصلي سبحة تطور ولا على إثر كل واحدة منهما. الحديث حديث أسامة المتقدم متفق عليه، وهذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد رحمه الله على الجميع. وتشرع الإقامة كذلك لكل صلاة من الفوائد المشروعة، أي الفوائد التي يشرع قضاؤها. إقامة واحدة لكل صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الخندق، وتقدم حديث أبي سعيد في نفس الغزوة وفيه: حوجنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فامره فاقام فصلى الظهر ثم اقام للعصر فصلاها كذلك، ثم اقام للمغرب فصلاها كذلك، ثم اقام للعشاء فصلاها كذلك. اذا هذا كل دين ان كل صلاه يقام لها إقامة مستقلة سواء كان للجمع بين الصلوات أو كان لفوائد بعذر يقضيها المرء مجتمعا. وإذا انصرف المرء من صلاته وخرج من المسجد وتذكر أو ذكر بأن عليه ركعة أو ركعتين، يعني خرج ولم يتم الصلاة ثم ذكر او تذكر، فليرجع الى مصلاه وليقم الصلاه وياتي بما نقص من الصلاه ثم يسجد للسهو مع التكبير. يعني يقيم ايضا بكين للتكمله، يقيم للتكمله كما اخرج احمد وابو داود والنسائي والطحاوي والبيهقي. وهذا لفظ احمد رحمه الله تعالى، ودوق له النسائي رحمه الله ذات الاقامه لمن نسي ركعه من صلاه عن معاويه بن حذيش ابن حذيش بالحاء وليس بالخاء، هذا غير رافع بن خديج. رافع بن خديج هذا صحابي، ومعاوية بن خديج صحابيين، صحابي آخر وفي شرح القرابة الأمنية خديج والأخر خديج. عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، أدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة. إذا هنا أيضا أقام لإيه؟ للبقية الباقية من الصلاة سجدة ركعة. أيوة، إذا كانت السجدة في الركعة الأخيرة فيأتي ويبدأ من النص محل النص والتكبير، وإن كانت في ركعة سابقة يبقى ركعة هذه بطلة ويأتي بركعة كاملة. لا، وإن كان من العلماء من يقول يأتي يعيد الصلاة كلها، لكن هذا هو الصواب والله أعلم، ويأتي تفصيله أكثر إن شاء الله. إذا نقول هنا الإقامة تخش عليه طبعا للصلاة عموما، وبالجمع بين الصلاتين كل صلاة دي القامة مستقلة، وإذا فاتته فوائد يشرع قضاؤها، يقيم لكل صلاة بل يقيم لإيه؟ للبقية الباقية من الصلاة. طبعا ده إذا خرج من المسجد وأراد أن يعود لإكمال الصلاة، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة اليدين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة بقي فيها ركعتين لم يرد أو لم يذكر أنهم أقاموا إيه؟ أقاموا الصلاة، ولهذا قلنا لو خرج من المسجد وأراد أن يعود يبقى يقيم، لكن لو خرج من المسجد لا يقيم. ويقتضي الفصل بين الأذان والإقامة بما يتيح للرجل أن يتوضأ ويسبغ الوضوء ثم يأتي المسجد فيدرك الإمام مع تكبيرة الإحرام، وما شرع الأذان إلا لذلك. الأذان شرع للإعلام لدخول وقت الصلاة، وهذه الصلاة يلزمها أشياء من الوضوء قبلها، وقد يحتاج هذا الوضوء الى قضاء حاجة ونحو ذلك، فلو اسرحنا في اقامة الصلاة دون ان نعطي الفرصة لادراك الصلاة حولها فالأذان ايه؟ لا داعي له ولا فائدة من مشروعيته. اما كم يكون هذا المقدار فهذا لم يحدده الشارع، وانما يطرق لحال المكلفين، يطرق لحال المكلفين. والاحاديث التي وردت في تحديد هذا لا يثبت عندي منها شيء، وسياتي ذكر بعضها ان شاء الله. وقد ترجم الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ذات كم بين الاذان والاقامه، يعني كم يكون الوقت بين الاذان والاقامه، ولكن لم يثبت التقدير. قال ابن بطال لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين، ويمكن تحديد اقل ذلك بمقدار ركعتين، فاقل فاصل بين الاذان والاقامه انه ركعتين. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه، ولا صلاه اقل من ركعتين، يبقى ده اقل وقت يترك بين الاذان والاقامه ما يسمح باداء ركعتين باطمئنان. والبخاري رحمه الله لما دور هذا الباب كان بين الاذان والاقامه اورد لنا حديث، هو حديث عبد الله بن مرقع رضي الله تعالى عنه بين كل اذانين صلاه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه قال كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يرى. فما كان يقيم الصلاة حتى يرى أن يستمر عليه حتى يرى الإمام، فمن هذا الحديث يفهم بان الامام هو ايه الاملك بتحديد وقت الفاصل بين الاذان والاقامه ويملك هذا. فاذا خرج شرع المؤذن في الاقامه. وتقدم الحديث عن عثمان بن ابي ليلى عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: اني رايت رجلا كان عليه ثوبين اقصين فقام على المسجد فاذن ثم قعد قعدا يعني مكث فتره ثم قام فقال مثلها الا انه يقول قد قامت الصلاه. هذا كله يدل على مشروعيه الفصل، لكن ما عندنا تحديد معين من 10 دقائق ربع ساعه اتساعا ما عندنا هذا هذا التحديد. وفي الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله تعالى عنه: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شرابه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. يعني رجل عنده إنسان مثلا كم يحتاج من الوقت لدخول أوراق المياه، ثم يخرج ويتوضا ثم يذهب إلى المسجد، صارت المسافة أم قصرت؟ كل ذلك ينبغي ان يراعى الفاصل بين الاذان والاقامه. نحن نقول ان لا لكي يشهد الرجل الصلاه من اولها مع الامام. طيب ان لم نعطي الفرصه لتحقيق هذا وهو من مقدمات الصلاه بل من لوازم الصلاه، لانه ان اسرع بالوضوء وكان حاقنا ذكر الصلاه فصلاته بين الكراهه او التحريم كما قال العلماء رحمه الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: او لها ان يصلي الرجل وهو حاقن او يدافع الاحمدان. طيب هو ان لم نعطي الفرصه يعني يريد ان يدرك الصلاه من اولها كيف يفعل؟ هو بين امرين، اما انه يتعشى بالوضوء دون قضاء حاجته وياتي يصلي وهو حقن، فاما ان يقضي حاجته ويتوضا ثم ياتي وربما مر بحين الامام الصلاه، اذا الاذان كانه كان اذا جاء منها. وهذا الحديث في اسناده بعض وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في التمر المستطاب، إلا أنه حسنه في السلسلة الصحيحة بمجموع طرقه. والحقيقة إن كل طرق الحديث ضعيفة وهي وإنسان ضعيف الإسناد إلا إن معناه مقبول، إلا إن معناه مقبول، لأنه في الحقيقة اللي يحقق الغرض من مشروعية الأذان. وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يأتي الصلاة وهو يسعى يعمل إيه؟ إذا كان في شروط الصلاة وفي إجابة الصلاة في سكينة ووقار وطمأنينة يعمل إيه؟ إما أن احنا نلزمه بالإعداد للصلاة قبل سماع الأذان، وهذا لا دليل عليه، لأن أصل استحباب الصلاة لديه في الإعلام لدخول وقته وإذا يكون مع الأذان. الظاهر أن هذا الحديث وإن لم يثبت سندا إلا أن معناه مقبول. ويدل أيضا على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وهو ما استدل به كثير من العلماء حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله غرام حتى لا يسمع التأذين، فإذا رؤي النداء أقبل حتى إذا كوب فالصلاة أدبر. يبقى طبعا هنا إيه؟ في فاصل بين الأذان اللي يدبر الشيطان عند سماعه، ثم يأتي حال صلاة المرء السنة ليحول بينه وبين الخشوع فيها، ثم إذا أقيم الصلاة المرئين أدبر. فإذا في فاصل بين الأذان والإقامة. قال قال الحافظ العراقي في شرح التقييم فيه دليل على انه كان في زمنه عليه الصلاه والسلام يقصر بين الاذان والاقامه بزمن. طبعا هذا واضح وادله كثيره، ولكن الخلاف في تحديد الزمن والظاهر انه غير محدد بل يفرق باتباع المصلين او عدم اتباعهم. وتقدم من قبل حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس عجلت واذا تاخروا به اخطر. فالمساله ترجع الى الامام وحال المصلين. اللي غلب على الظن او اعتاد الامام رؤيتهم بالمثل وانهم لا يفرطون في شؤون الجماعه لو قال القصد الانتظار فلا باس بذلك، خاصة إذا كان الإمام عارف أحوال الناس ويعرف من يصلي معه ومن يصلي معه إلى آخره. والأفضل والأولى أن يتولى المؤذن الإقامة وإن جاد لغيره أن يقيم، وهذا متفق عليه بين العلماء رحمه الله تعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. لكن أيضا يجوز لغيره الإقامة سواء أذن له المؤذن أو لم يأذن له، وهي إقامة مقبولة ويصح بها الصلاة، ولكن الأفضل أن يؤذن أن يقيم المؤذن أو ينيب غيره ولا يتفضل على هذه المسألة أو على هذا العمل غير هذا أو ذاك. متى يقام الصلاة؟ هذا الحديث جاء ابن سمرة رضي الله تعالى عنه المتقدم أن الصلاة إنما يقام لها مدى إذا رأى المؤذن الإمام. طبعا صورة هذه المسألة هي أن يكون الإمام خارج المسجد، يكون الإمام خارج المسجد فإذا رآه المؤذن شرع فيه الإقامة وإن لم يبلغ المحراب أو مكان الإمام، يعني حتى لو رآه حجاب يقيم الصلاة عند ذلك، لأن الحديث كما تقدم حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة. طيب إذا كان الإمام قريب السكنى إلى المسجد أو كان داخل المسجد، إذا كان قريب السكنى من المسجد فلا بأس أن يذهب المؤذن ويستأذنه بإقامة الصلاة أو ينبهه إلى دخول وقت إقامة الصلاة، وهذا ثابت من فعل بلال مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تأتي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب لو كان الإمام داخل المسجد بالأمرين، إما أن الإمام يشير للمؤذن بإقامة الصلاة أو إن المؤذن يقيم الصلاة إذا علم منه أنه يقدر له أن يستأذن في هذا الموضوع. طيب تأخر الإمام الراكب يبقى هنا المؤذن بين أمرين، إما أن يذهب لطلب الإمام وهذا إذا كان إيه قريب للمسجد، أو يستأذن من يرى أنه أولى الناس بالإمامة يقيم الصلاة. وده أفضل وضع لحال المصلين وإلا لأصلح الأمر فضلا، يعني ممكن يقيم والناس ينظر بعضهم بعض، ينظر بعضهم لبعض من يتقدم ومن يفعل كذا، وهذا ثالث من فعل بلال رضي الله تعالى عنه مع مين؟ مع أبي بكر لما تأخر المسلم في حادثة سيأتي بيانها إن شاء الله. هذا ابتداء المسألة الذهاب إلى الإمام إذا كان له سكنة في المسجد أو قريب السكنة من المسجد. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في ذهاب اجتماع بلال النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الصلاة، و مسألة استئذان الناس فأقيم فنعم نعم ذكر رضي الله تعالى عنه ثم ذكر الحديث بعد ذلك. أما ماذا يقول الناس في الصلاة؟ إذا الآن يؤذن المؤذن إذا رأى الإمام داخل إلى المسجد، وإذا كان الإمام في المسجد يشير على المؤذن للإقامة أو يذهب المؤذن إليه يستأذنه للإقامة، سواء الإمام الراتب أو من ينوب عن الإمام الراتب أو أولى الناس بالإمام. متى يقوم الناس؟ حين تقام الصلاة أو يقام الصلاة. قال مالك رحمه الله تعالى: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، إني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ونحو ذلك. يعني الخفيف ممكن يقوم في آخر الإقامة، والثقيل يحتاج إلى وقت حتى يقوم، تقوم بهم في أولها. وقد ثبت في الصحيح الحين وغيرهما عن ابي قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني، جاء بعض الزيادات، حتى تروني قد خرجت وعليكم السكينه، حتى تروني قد خرجت. قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد تخريج هذا الحديث: وقد كره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم ان ينتظر الناس الامام وهم قيام، وقال بعضهم: اذا كان الامام في المسجد فاقيمت الصلاه، فانما يقومون اذا قال المؤذن قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. وهذا قول ابن مبارك رحمه الله تعالى، وهو كذلك قول احمد رحمه الله، كما في مشايخ ابي داود قال، اي الامام ابو داود: سالت او قلت لاحمد رحمه الله: متى يقوم الناس الى الصلاه؟ قال: اذا قال يعني المؤذن قد قام الصلاه. قال: قلت: فان كان الامام لم يات معك؟ قال: لا يقومون حتى يروا. قال البيهقي: وروينا عن انس رضي الله تعالى عنه انه إذا قيل قد قام الصلاة وزل وقام، وعن الزيد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أنه كان يفعل ذلك وهو قول عطاء والحسن، إذا قيل الناس والجماعة في المسجد عند قد قام الصلاة، هذا قول وقال بعضهم وذهب أكثر إلى أنه إذا كان معهم الناس إن لم يقوموا حتى يقوموا وقد قاموا عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: اذا كان المؤذن الله اكبر وجد رجلا بجميع الحلقات لا يقام الله الامر فيها فاجعه في الانبياء عندهم بدا المؤذن بالشرع عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى او في المؤذن أو عند يدك حتى إذا ذكر الله في إقامة الصلاة لم يعرفه فرض شهود الصلاة من أولها. أما الإمام فله أن يخرج على الإقامة مباشرة أو يجمع الإقامة في بيته أو في المكان الذي يكون فيه إذا كان يتمكن من ذلك ويقف عليه بعد إقامة الصلاة. هذا طبعا قام بالواجب بالإمام كما قص الإمام أيضا به. علمت الإتيان إلى المسجد يوم الجمعة قبل صعود المنبر مباشرة، هذا أيضا خاص بإيه؟ خاص بالإمام، والتأخير المذكور إنما هو خاص بالمأموم أو بالمجتمع وأمثاله. قال القرطبي رحمه الله: ظاهر الحديث حديث جابر بن سمرة أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته. لا ليس هذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في أنه كان يقيم الصلاة إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته. لكن قول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة لا تقوم حتى تروني ظاهر إيه؟ منكم ولا إيه؟ ظاهر إن الصلاة كانت تقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. في بيته لا تقوم حتى تروني، كأن الإقامة أقيمت والناس ما زالوا إيه؟ جلوس، وما قاموا إلا بعد رأوه. حبيب جابر بن سمرة في أنه بلال كان يقيم إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهر الحديثين فيهم إيه؟ تعارض. قال: قد يجمع بينهما ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حجرته، فأول يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم من مقامه حتى تعدل صفوفهم أو تعتدل صفوفهم. فالشرح بين الحديثين إن بلال لم يقف على باب المسجد مثلا يراقب الناس، فإذا رأى خرج من بيته أقام الصلاة، وغالب الناس لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ساعة إذن. ويمكن أن يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم أي حدث طارئ يرجع بينه ويأتي بشيء آخر أو نحو ذلك، فكره أن يشق عليهم ويضر قائمين وهو في مصلحته صلى الله عليه وسلم. فقال إنه إذا أقام المؤذن قبل أن يأتي الإمام وما كان يؤذن حتى يراه قد بدأ في الخروج أو شرع في الخروج، لا يقوم الناس إلا بين إذا رأوا النبي أو الإمام، إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام باعتباره في مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا مانع من الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام أو عمل لمصلحة أو لحالة وإن طاب الفصل، والأصل إن أقيمة الصلاة يبقى إيه؟ تتصل بهذه الإقامة الصلاة، تتصل بهذه الإقامة الصلاة. حتى سمعنا كلام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى إن المؤذن يكبر عند قد قامت الصلاة، تدخل به الصلاة عند قد قامت الصلاة. لكن لو احتجنا إلى الفصل بين الصلاة والإقامة فلا بأس بذلك وإن طال الفصل، ولا تعاد الإقامة مرة ثانية. لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. وفي رواية: فما زال قائما يكلم فربما رأيت بعض القوم يبعث من طول قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ثم صلى. وفي لفظ لأحمد رحمه الله: فيقوم معه حتى تقطع عامتهم رؤوسهم، يعني أكثر الناس يناموا من طول القيام بين يدي أو من طول القيام انتظارا لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المقاربة. قال الحافظ رحمه الله: وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام التكبيرة الإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. واستدل به للرب على من أطلق من الحنفية لأن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير. هذا طبعا القول بوضوح بعيد جدا لأن يرديه مثل هذا الحديث. وقال النووي المجموع مذهبنا ومذهب الجمهور من أهل الحجاز وغيرهم جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام كان من أولى شرطه إلا لحاجة. وكرهه أبو حنيفة وغيره من الكوفيين سواء قال الكلام أو قبر ولا تعاد الإقامة لذلك. ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة. ويضاف إلى ما ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر يوما أنه أنى الصلاة وهو جنب وأقيم الصلاة فقال لأصحابه مكانهم ثم ذهب وارتسل ثم جاء صلى الله عليه وآله وسلم فأمنهم. بين الأول في كلام وفي الآخر إيه في فعل، ولكن هذا لمصلحه صحيح ينبغي أن ينظر أقبال الناس وإعراضهم لأن تقع على أحد الأئمة الآن يعني يقول له إيه يعني مفيش أن ينزل في غير كبير إذا مثل لو تسلم بعض الأوعية أو يعني اللي عايز يعملوا فإحنا نصبر. لكن الحقيقة ما كانوا يعملون بأئمتهم أحدا حتى كانوا يتبصرون يشكون الإمام وهم حرضوا كل الخير على إيه أن يؤمر الرجل الذي كان يعني يقرأ سورة الإخلاص بعد كل يعني كل فاتحة بكل ركعة ينتهي من قراءة الفاتحة وينتهي من قراءة إيه سورة الإخلاص ثم يأتي بعد ذلك في سورة. فقال له الموت إما أن تقرأ في الوضع أحد تكتبها أو تقرأ الصورة وتكتبه بها وتجمع بين الاثنين. فقال أن رضيتم بذلك فقضيت لكم وإلا تنظروا غيري يصلي لكم أم يجب عليهم. فذهبوا إلى الصلم وشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلبه وسألهم عن ذلك فقال إني أحبها. فقال أحبك الله عز وجل بحبك إياها. وأقر المسلم على ذلك وانصاع الناس واهتموا به بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. فنقول إذا كان الناس بمثل هؤلاء أو إذا كان الناس يتشبهون بهؤلاء فلا مانع أن يفعل ذلك بإيه الإمام وإلا يريد غيره. هذا ما يتعلق بمسألة الإقامة وما ينبغي على المقيم وكذلك المؤتمين. وبهذا ينتهي كلام المصنف رحمه الله تعالى في باب الأذان لينتقل منه بعد ذلك إلى الصلاة. وباعتبار أن شروط الشيء تتقدم عليه ولا تدخل في حقيقته وإن كان يلزم وجودها لوجود هذه العبادة إذ بفقد الشرط تفقد العبادة. من هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان شروط الصلاة أو واجبات الصلاة التي تتقدم على تكبيرة الإحرام. فيعني نرجع الكلام عنها إن شاء الله للقاء المقبل حتى يكون الكلام متصل إن شاء الله. فإن الله تعالى يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك ومولاه. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يعني قبل أن نجيب عن بعض الأسئلة ننزل ونذكر إخواننا الكرام في درس دكتور عبد العظيم بدوي وكان كلمة الدكتور يعني هو معين دكتور ولكن يعني كلمة الشيخ أحب هي له الغد إن شاء الله. غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب درس الشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى غدا إن شاء الله هنا بعد صلاة المغرب. فنرجو أن نحرص على الاحتفال بالشيخ حفظه الله تعالى. تقول: ما حكم الإقامة للمرأة التي تصلي منفردة أو مع جماعة؟ حكم المرأة الرجل في مثل هذا الباب باعتبار أن الأصل في النساء أنهن شقائق الرجال، فالإقامة كما قلنا بالنسبة للجماعة فرض كفاية، وبالنسبة للمفرد مستحبة، والحكم في الرجال كالحكم في النساء كالحكم في الرجال. من أقوال المعاصر على العداء تصرف الأعداء وتمكن الأشرار من الأخيار. هل يمنع ذلك أن يدفع الأخيار شر الأعداء وذلك بالأخذ بالأسباب؟ ما معنى إشراف نفس وذلك بعبارة من غير مسألة وإشراف نفس؟ لا شك أن كل بلاغ يقع في الوجود سبب العاصي والذنوب، وهذا أدلة أكثر من أن تحصى. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبا أي الله، بل قال لخيار الناس بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وما أصابكم من مصيبة، أستغفر الله، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فالحق إن باب المعصية إلا وشبابها، أو باب المصيبة إلا وشبابها الذنوب والمعاصي. بل قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهلك وفينا صالحون، سألت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها: أنهلك وفينا صالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فهذه كلها من أقدار الله عز وجل التي لا راد لها. نعم، إن دفع الخبث شيء فلا يدفع إلا بالدعاء، ولكن الدعاء سبب، وهذا السبب قد يترتب عليه المسبب وقد لا يترتب عليه، وقد توجد موانع تمنع من ترتب المسبب على سببه لعدم توفر شروط الدعاء او شروط الدعاء كما ينبغي ان يكونوا عليه. فالحاصل ان لا ينبغي ان ييأس الاخيار من وقت المصائب التي تلحقهم بسبب معاصي الاشرار، ولكن يجتهدون في ربها بانكار المنكر فاستطاعوا الى ذلك سبيلا، وبدعاء الله عز وجل بهدايه الناس وصلاحهم ونحو ذلك، يعني يبذلوا ما في وسعهم. فاذا كان قدر الله عز وجل فليسلم لقضاء الله تبارك وتعالى بعد استفراغ الوسع والحق بالاسباب التي تدفع هذا البلاء. إشراف نفس يعني تطلع المرأة إلى هذا الشيء، يعني يحدث نفسه ويتمنى فيما بينه وبين نفسه وقوع هذا الشيء، بحيث لو لم يقع تعثر نفسه، وربما حمله ذلك على الإعراض عن أخيه الذي أشرفت نفسه أن يمن عليه بشيء من الأشياء. فرفع يديه بالدعاء بعد الصلوات الخمس ذبحة لا شك انه لم يذكر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ذلك. نعم، سبب الدعاء فقط، اما رفع اليدين فلم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، ولو ثبت لتوافر بهما على رأيه. فلما لم ينقل مع توافر بهما على نقله علم انه ليس بمشروع، وإن قلنا بأنه بدعة وهو كذلك فهي بدعة إضافية، لأن رفع اليد مشروع في أصله، ولكن في هذا الموطن لا يشرع فتسمى بدعة إيه؟ بدعة إضافية، لأن الأصل مشروع والوصف غير مشروع. إذا قضيت وراء من يقرب أو يقرب رخيتي بالمصار أو طبعا من الطرقة يقرب في صلاة الفجر فقط وبدون نافلة، هل أردت وراءه وأقول أمين وهل يجوز الصلاة وراءه؟ نعم، يجوز الصلاة وراءه، وتقول أمين فقط خلفه، وإن كان الأولى أن تصلي قبل إمام متبع لسنة رسول الله. يعني هو الموافقة أولى من المخالفة، الموافقة أولى من المخالفة. وذكر جمع من العلماء أنهم كانوا يرفعون أصحاب أيديهم عند دعاء القنوت، فالموافقة أولى من المخالفة، وإن كان الأصل أنه يصلي خلف إمام متبع بسم الله. التخصيص الآخر خطبة الجمعة بالدعاء ودع الدعاء في هذه الخطبة، فذلك من السنة والعليه دليل، حيث أني لم أجد دليلا يخص دعاء في هذه الخطبة، أظن كنت أنا خلاف وكذلك هنا، وكنت لم أقف على دليل يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعد كل خطبة أو في نهاية كل خطبة، وإن دعا فإنما كان يدعو أحيانا في أثناء الخطبة أو بعدها لعارض أو نحو ذلك. كما ثبت حديث انس تشر العرب الذي داء واشتكى لمسلم قحط غيره، فلا عن السنه في ان يكون مباشره وفي غرض المرض في اول مره وبرفع المرض في المره الثانيه، والحديث مشهور. انا جزء من الناس مقابل استرداد حق هو لي بعد ان كان التواصل اليه عن طريق الاجراءات الرسميه، ولكن خط الرشوه نعم حكم الرشوة، أنا نفذ نقول بأن الجبس أعمال للوصول إلى حق، لا نقول بذلك ابتداء، وإنما نقول بعد تعذر الوصول إلى هذا الحق بكل طريق ممكن. إذا نكون متعجل أو يريد أن يأخذ الأمر بسرعة معينة فهذا لا نبيحه ولا يبيحه أحد فيما أعلم، وحكم حكم الرشوة. لكن نقول إذا استنفذ كل الوسائل، كل الوسائل الممكنة نفذت، ما أخطأ في وسيلة يبقى خلاص هنا لا بأس بدفع المال لأخذ هذا الحق الذي يوشك أن يضيع. الانصراف المأمور تخرجه من المسجد تحت سلام الإمام وقبل صدارته وإعطائه وجهه للمأمومين، هل هذا الطالب السنة؟ أنا يعني لا أعلم هذا من صنيع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يبالغون بالخروج إلا لمصلحته، أما مبادرة هذا الخروج إن أبدها عادة، يعني مجرد ما يسلم الإمام يخرج مباشرة فهذا لا شك مخالف، أما إذا كان يخرج في بعض الأحيان فلا نستطيع أن نصف ذلك بالابتداء. أريد أن أشترك في النقابة، وعلمت أن المال الذي يوفره له في قدمات المشتركين لا مقترض اشتراكات بالنقاط معاملات ربوية، فعلي أن أشترك في هذه النقابة بعد أن يقع الإذن. فالوضع سيزيد لأنه قرأ 3 آيات من القرآن في المسجد كأنه مصدق بنعم. أما الأخير هذا فلا أعلمه وأظنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كتب فيها بعد عقبة عامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيكم يحب أن يرجو كل يوم إلى ضحان أو إلى العقيق فيأتي بناقة كوماء أو بناقتين إلى آخره؟ فقال: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: بأن يغدو أحدهم إلى المسجد فيتعلم آية من كتاب الله عز وجل خير له من ناقة واثنين خير من اثنين ومن أعدارهن من الإبل، الحديث والتصار. فهذا ربما يكون سائل هذا السؤال فقط هذا الحديث، هذا الحديث في حديث عقبة بن عامر في مسلم فليرجع إليه. أما مسألة النقابة فالنقابة إذا كان المرء له معاش بطريق العمل الذي يعمل فيه فلا ينبغي أن يتعدد أو تتعدد مصادر المعاش ويقيم المعاش الذي يأخذ من الجهة التي يعمل فيها، باعتبار أن المعاش حق للرعاية على الدولة إذا عجزوا عن العمل أو ماتوا وكان أبناؤه في حاجة إلى كفالة. فإن لم يكن عنده هذه الفرصة ولم تتوفر له هذه الفرصة فلا مانع من الاشتراك في النقابات ينال هذا المعاش بعد ذلك أو يناله أبناؤه من بعده. أما كلهم مرتبط مال من البنوك أو من غير البنوك ونحو ذلك فهذه مسألة أخرى الإثم عليهم، وإلا فيعني لو نظرنا في حالة موظفين وغيره فكل الأموال مأخوذة من إيه؟ مأخوذة من البنوك، ولكن هل المبيح لهذا العمل أو شيء الذي يتوقف عليه هذا العمل مباح أو غير مباح ولا العلم؟ ما هو القول في كتاب الروح ابن القيم رحمه الله تعالى الذي أعتقد فيما يتعلق بهذا الكتاب إن ثبت نسب ابن القيم رحمه الله أنه كتبه قبل لقائه بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيام كان شبه صوف او كان يغلب عليه النزعة الروحية الصوفية. فهذا يعني السبب من الاثبات اليه فقد ذكره عدد من العلماء في كتبه رحمه الله. هل ينجل وينبغي بدء نفس او صحية في سبيل الله مجلة اي امر من امور الدين صبر ام كبر ان الشرع حدد حدودا لذلك ومنع من ذلك في امور؟ لا بد اولا من تصور معنى سبيل الله عز وجل. هذه مسألة واسعة نتكلم فيها كلام كبير، ولكن المهم ما هو السبيل؟ في سبيل الله لكي يقدم المرء على إزهاق نفسه التي جعل الله عز وجل حرمتها أعلى من حرمة بيته الحرام. فهو لا بد من شروط لإباحة مثل هذا الأمر. هذه الشروط انما تطلب من المواقف التي اباح فيها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ان يقدم نفسه فداء لدينه في حال جهاد الاعداء، سواء كان جهاد ذكر، وهذا فرض عين على كل من هجمت بلاده، او جهاد طرف يعني طرف العدو بعيدا عن موطن هذا الانسان، وهذا مستحب وهذا مستحب. كذلك ايضا يلزم الرجل تقديم في سبيل الله عز وجل اذا الزمه الامام بذلك، يعني عينه الامام بالخروج في مهمه معينه يمكن ان تظهر روحه من الذهن فيلزمه ذلك. ايضا لو جاءه رجل يقاتل على ماله او عرضه، كان لو بذل نفسه فداء لماله او عرضه فلا باس بذلك. ثم بعد هذا تنظر النكايه الواقعه في العدو، فما تتحقق النكايه في العدو بسبب هذا الفعل، ام انه فعل لا يترتب عليه مساله، وان ترتبت مساله للعدو مساله خطيره جدا في جلب المصلحه اللي هي حفظ نفسه. يعني هي مسألة لابد أن تضاعف هذا الباب. إنما مثلا يخرج في صهرة ويقتل فيها، هذا حكي يقوم بإثم قتل نفسه، لأنه خرج في أمر غير مشروع أصلا، فإن قتل فلا يلومنها إلا نفسه، بل هو المتسبب في قتل نفسه، أو فعل فعلة لم يمنحها له الشارع ولم يستبد فيها اهل العلم الثقات ثم قتل بسببها، هذا ايضا ربما يكون او ربما يحمل، اقول ربما طبعا هذا باب فضل الى الله عز وجل، ربما يحمل وزر قتل نفسه وهو لا يشعر. شخص مسح على الجورب يوم من العشاء الى العشاء واراد واذاد غريبا الصبح والظهر بعدها، وهو ثابت في مدينة الطلبة يرجع إلى بيته كل آخر أسبوع ولا يعلم أنه مقيم أو مسافر، وفي حالة كونه مقيما تابعي الصبح والظهر ذكرنا قبل ذلك مسألة تحديد الوقت في المشي، وإن المسألة تتوقف على بداية المشي يكون بعد أو يحسب المشي منذ متى؟ من اول مسح يمسحها بعد الحدث، بعد الحدث فقط واحد من الوضوء ولم يغض ولم ينقض وضوءه، يعني توضأ المسح ولم ينقض وضوءه الا العشاء.